نعم. ايش من الذي يأخذ من الفتحات الطبيعية من الإنسان من الذي يأخذ من الفتحات الطبيعية غير الزبر؟ نعم نعم. لا ما أصلا أنت تحكم الرعاة كثير في الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده وهو يخرج من منفذ الطبيعة. نعم العالمين. هل لا الركبة ليست عورة لأن العورة ما بين السرة والركبة فالسرة ليست عورة والركبة ليست عورة. نعم ايش دم من سمكة ها نعم طيب من دبر او قبل لا باس بها لان قررنا الان قررنا قبل قليل ان دم الادمي طاهر الا ما خرج من قبل او دبر. نعم نعم يعتبر نجسا. نعم الدليل عموم الامر بالاستنجاء او الاستجمار فيكون كل خارج الاصل انه لا بد ان يزال ثم هو اذا خرج سيمر بقناه متلوثه فلا بد ان يحمل منها. نعم الفخذ في الصلاه يعني ولا في النظر في النظر. اما اذا كان فخذ الشاب فانا ارى انه يحرم النظر اليه ولا يجوز كشفه لما في ذلك من الفتنه. واما اذا كان شيخا كبيرا يعمل في حرثه او يعمل على دابته وخرج اسفل فخذه فلا باس ينظر اليه. نعم سليم. الله الناس يستعملوا الاستحياض في كل شيء حتى فرق الشيخ حتى فرقص لو كان عليه ضرر مثل من يعني هو وقت البرد بعض المسلمين يروح فادي يعني ما يستمر ويغسلها يغسلها يقول لنا مثل هذه الاستحياض هو يغسل على غرض الشيخ رفض يده يا شيخ لا لا لا يغسلها. في الحديث الذي في السنن وان كان فيه شيء من الضعف في الرجل الذي شد واصابته جنابه وقال لإخواني هل تروني رخصة؟ قال لا فاغتسل ومات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. لكن هنا مسألة يا سليم في الشتاء في ماء بارد وماء ساخن أيهما الأولى أن يتوضأ به؟ ساخن. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني إذا كان لا بد من استعمال الماء الذي يكرهه الإنسان فهو يؤجر عليه لكن أن يختار لنفسه الأشد فهذا خطأ. نعم ضابط في الفرق بين ما حرم لذاته وما حرم للذريعة. نعم يا مالك التسبع ما في ضابط. نعم مثل مقرر ايش قلنا لا موقف المرض عقد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انس حرم جدة مليك خلفه. نعم نسل اثنين المحارج وش نسل نتكلم عن المباح مو عن الافضل. الافضل للمراه ان تكون خلف الرجل ولو كان زوجها او اباها او امها لكن نتكلم عن ايش عن المباح. واضح ها؟ كيف ايش لا ما اقول لحم تسمعون اقول لحم ايه طيب نعم. الآن بس ترحب بكلام ترحب طيب نعم. هل يجوز شهادة كرة القدم إذا كان يقصر؟ هل يجوز شهادة كرة القدم إذا كان يقصر؟ هل يجوز شهادة كرة القدم إذا كان يقصر قصير؟ هات الهاتف نعيك جوال ولا لا ارفع صوتك انت قبل خير. هل اي المباراة مشاهدة المباراة ضياع للوقت ودمار للعين وخطر على الانسان، لأنه لو نجح أحد اللاعبين الذي قد يكون من غير المسلمين تعلق القلب به واحترمه وعظمه، فأرى أن العاقل لا يضيع وقته بمشاهدة المباريات حتى وإن كانت نفسه تستأنس لذلك وتهواه يعصفها، بدل ما يطالع هذه المباريات يطالع كتاب ينتبع به رياض الصالحين أو تفسير القرآن وغير ذلك. أما هذه فلا شك أنها مضيعة للوقت وتماضي العين وإضاعة المال وتوجب تعلق القلب بمن لا يسوي شيئا. أفهمت؟ هذا مع أن أسمع أن بعضهم يكون عليه سراويل قصيرة. نعم؟ هذا سؤاله. الحمد لله جاءك شيء اخر من المساله. اين نعم قلنا المراه التي تريد ان تقاضي زوجها عند الحاكم، طبعا الزوج اذا علم بهدفها الزوج يسمح لها بالخروج، كيف تخرج الى القاضي؟ لا تخرج، ما في مشكله، ولا توكل. تخرج ولا توكل؟ اي التي يمتنع زوجها ويمتنع وليها من تزويجها، كيف تقصد شكرا القاضي؟ سهل، انت في عصر هاتف الان تكلمه او توصي احد، ما هي مشكله هذه. نعم الله يجعل اقرا قول الله تعالى قل لا اجد، اقرا لا يقرا احد له. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعنه إلا أن يكون البيت أو دم مسموحا أو لحم خنزير. نعم، فإنه أي ما ذكر نجس فيكون نجسا، لكن قال العلماء إنه يعفى عن يسير لمشقة التحرز منه، لأن الإنسان إذا ذبح الذبيحة لا بد أن ينتشر الدم ويصيبه منه فيعفى عن يسير. ولكن هل إذا ماتت يجب أن نغسل محل الدفع لأنه تلوث بالنجاسة، أو هذا يعفى عنه؟ كان سليم يشير، ماذا تقول؟ المهم الخلاصة، يجب ولا ما يجب؟ ما يجب. ماذا تقولون؟ صحيح صحيح، لأن هذا مما يعفى عنه، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الناس إذا ذبحوا الذبيحة أن يغسلوا مكان الدم. وقال في الآية أنها طاعم ويطعم سخط الطعام استشهد مثلا بأثر ابن مسعود عندما شحر الجزور والدباع عليه والدباع عليه. يسير، يحمل على أنه يسير إن صح الخبر، يحمل على أنه يسير. وقال ابن طالب يحمل على الأكل فقط، لا ترى فإنه رس التعليق، والرس هو النجس. نعم شيخ الكتاب فيه وقسم الحرور على النفوس النساء مثل لباس الدهر والفضة والحرير. اللي عندنا هكذا ليه بني عندكم حرام على الذكور دون النساء؟ نعم والحديد الفضة، نعم، لكن يستثنى منها شيء يسير، يستثنى منها شيء يسير بالنسبة للرجل. نعم